الإسلام والقرآن الرحيم فنزل على الإنسان في من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا ضربنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سريعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما جاهلا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا نرى رسولا من بأس كان سلاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ما خافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على كله مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله له ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما ظلموا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزينت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا قوانيرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى زلزبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكل مساوئ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون البراءة يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا نزلنا أمثالهم تبذيرا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما